نعم. يقول سأل هل يوجد مكان معين في المسجد يسمى مهبط الوحي؟ لا يوجد مكان معين في المسجد اسمه مهبط الوحي، لا الاسطوانة المعينة ولا اسطوانة عائشة ولا غير ذلك. نعم.